يقول هل يجوز التيمم لمن يمكن له إدراك آخر وقت الصلاة في بلد يوجد فيه الماء؟ إذا غلب على ظنه أنه إذا طلب الماء أدركه في وقت الصلاة فإنه يتوضأ إذا وصل ثم يصلي ما دام الوقت باقيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.